بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في تأسيس الأصل في مسألة وجوب مقدمة الواجب. نريد أن نعرف ما هو الأصل الذي نرجع إليه لو شككنا في وجوب مقدمة الواجب، أو شككنا في هذه الملازمة العقلية المدعاة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. عند الشك ما هو الأصل الذي يرجع إليه؟ هذه يسموه تأسيس الأصل. تأسيس الأصل في كل مسألة يعتبر من المسائل المهمة. في كل مسألة نأسس الأصل أول شيء عند الشك، شو نسوي بعدين؟ نعالج، نشوف نقدر نعالج الشك بالأدلة. إذا عالجناها خوف بعد ماكو شك، إذا لا فنصل إلى الأصل. قلنا في هذه المسألة، مسألة وجوب مقدمة الواجب، لا يمكن إجراء أي أصل عند الشك، لا إجراء الأصل في نفس وجوب المقدمة، بحيث مثلا نجري أصالة البراءة عن وجوب المقدمة، نقول وجوب المقدمة مشكوك فنجري البراءة عن وجوبها، أو نقول وجوب المقدمة مشكوك وسابقا قبل التشريع لم يكن وجوب المقدمة ثابتا، قبل التشريع، بعد ذلك شككنا أنه هل شرع وجوب المقدمة فيما شرع من الأحكام، نستصحب عدم وجوب المقدمة. إجراء الأصل أي أصل كان، أصل المؤمن سواء براءة أو استصحاب عدم الوجوب، لا يمكن في نفس الوجوب، وكذلك لا يمكن إجراء الأصل في الملازمة العقلية المدعاة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. وهذا ما يحتاج إلى توضيح، وتوضيحه هو أنه أما في مرحلة إجراء الأصل في نفس وجوب المقدمة، بحيث نجري البراءة أو استصحاب عدم الوجوب بالنسبة إلى نفس المقدمة، الكلام الذي ينبغي أن يقال هنا هو أن الأصل العملي سواء كان عبارة عن البراءة عن الوجوب أو كان عبارة عن استصحاب عدم الوجوب، كلاهما الأصل العملي بشكل عام إنما يجري فيما إذا كان ينتهي إلى الأثر العملي. الأصل العملي لا يجري إذا لم يكن هناك أثر عملي يترتب على جريانه، لأنه حينئذ لغو. إذا ماكو أثر لجريانه، يعني إجراء وعدم إجراء سيان، خذ لغو يصير. التعبد الشرعي يكون لغوا، فإن الأصل العملي الشرعي تعبد من قبل الشارع. نحن عندما نجري البراءة عن وجوب الشيء معناه أن الشارع عبدنا بعدم وجود هذا الشيء، مو احنا من جيبنا طلعنا البراءة. البراءة تعبد شرعي عبدنا به الشارع. كذلك استصحاب عدم الوجوب او استصحاب الوجوب ما كفر، استصحاب تعبد شرعي، الشارع عبدنا بانه قول ذاك الشيء اللي كان والان مشكوك قول ذاك الباقي، عبدنا ببقائه. فالاصل العملي تعبد شرعي، والتعبد لا يعقل إلا إذا كان هناك أثر يترتب على هذا التعبد. أما إذا كان التعبد ليس له أي أثر، ماكو أي فائدة، يعبدنا بهذا الشيء وما يعبدنا شيء واحد، خو هذا لغو. الشارع خو منزه عن اللغو، الشارع يعبدنا بشيء لا أثر فيه لا معنى له. الأثر العملي الذي يجب أن يترتب على الأصل حتى يجري الأصل عبارة عن إما تنجيز أو تعذير. إذا كان الأصل أصل مثبت للتكليف ينجز التكليف على الإنسان، مثل استصحاب الوجوب، استصحاب الحرمة، هذا الأصل يثبت التكليف على الإنسان. الأصل المثبت للتكليف ينجز ذاك التكليف، يعني الأثر العملي الذي يترتب على استصحاب مثلا وجوب صلاة الجمعة. عندما نقول صلاة الجمعة كانت في عصر حضور المعصوم واجبة، الآن في عصر الغيبة نشك في وجوبها فنستصحب وجوبها، هذا الاستصحاب يثبت الوجوب. يعني شنو؟ يعني الأثر العملي الذي يترتب على هذا الاستصحاب، يعني على التعبد بإبقاء ذاك الشيء الذي كان، الأثر العملي الذي يترتب عليه هو أنه يتنجز علينا وجوب صلاة الجمعة، يعني يكون نروح نصلي. الاستصحاب ينجز، يعني يثبت الوجوب علينا، ينجز الحكم الواقعي. فإما الأثر عبارة عن التنجيز فيما إذا كان الأصل مثبتا للتكليف، أو الأثر العملي الذي يترتب عبارة عن التعذير، يعذر الإنسان، يعني يعطي عذر للإنسان، يعطي بيده عذر فيما إذا كان الأصل نافيا للتكليف، مثل البراءة، البراءة عن الوجوب أو عن الحرمة أو عن أي تكليفين. عندما مثلا نشك أن لحم الأرنب حرام أو حلال أفرض مثلا، فنجري البراءة عن الحرمة، هذه البراءة ماذا تصنع؟ ماذا يترتب من الأثر العملي على هذه البراءة؟ تعذرنا، هذه البراءة تعذرنا أمام الحكم الواقعي، يعني حتى لو كان في الواقع لحم الأرنب حرام احنا عندنا عذر، عذرنا هذه البراءة التي جعلها الشارع، عبدنا الشارع بالبراءة، قال رفع ما لا يعلمون، فحتى لو كانت الحرمة ثابتة في الواقع نحن معذورون. فالأصل العملي دائما إنما يجري فيما إذا كان ينتهي إلى الأثر العملي في مقام التنجيز أو التعذير. إذن استصحاب عدم وجوب المقدمة أو البراءة عن وجوب المقدمة، هذا الاستصحاب أو هذا البراءة لا يجري إلا إذا كان ينتهي إلى تعذير، لأن البراءة هنا والاستصحاب نافيان للتكليف مو مثبتان للتكليف، ينفيان وجوب المقدمة مو شيء. وقلنا الأصل النافي يجب أن يعذر. إذن متى تجري البراءة عن وجوب المقدمة أو متى يجري استصحاب عدم وجوب المقدمة؟ إذا كانت هذه البراءة تعذرنا، أو إذا كان هذا الاستصحاب يعذرنا، وإلا ما يجري للأصل، لا البراءة لا الاستصحاب، لأنه لغو صرف. فإن الأحكام الظاهرية سواء الأمارات أو الأصول ماكو فرق، كل الأحكام الظاهرية إنما جعلت من قبل الشارع لأجل، يعني ما هو دورها؟ دورها تنجيز الأحكام الواقعية وتثبيتها على المكلف، أو تعذير المكلف أمام الأحكام الواقعية، هذا دور الأحكام الظاهرية. إما تنجيز ما دام المكلف شاك وجاهل بالحكم الواقعي، فيجي الحكم الظاهري الذي جعل لهذا الشاك لهذا الجاهل، يجي هذا الحكم الظاهري بلي، إما ينجز الحكم الواقعي عليه، يعني يثبته بلو قفته حتى إذا ما كان حكمه واقعيا في الواقع موجود لكن يثبته بلو قفته، وإما أن يعذره تجاه ذلك. إذا كان حكم الظاهري حكم ظاهري مثبت للتكليف ينجز، مثل الأمارة مثبتة للتكليف أو الأصل مثبت للتكليف. وإذا كان الحكم الظاهري نافي للتكليف، مثل براءة عن الوجوب، براءة عن الحرمة، استصحاب عدم الوجوب، استصحاب عدم الحرمة، أصالة الحلية، أصالة الطهارة، هذه أصول نافية للتكليف، هذان أحكام ظاهرية تعذر الإنسان أمام الحكم الواقع. فدور الأحكام الظاهرية بشكل عام إنما هو عبارة عن تنجيز الأحكام الواقعية أو التعذير تجاهها. خب هنا هم البراءة والاستصحاب مالتنا هم حكم ظاهري، إذن هما يجريان هنا فيما إذا كان هناك تنجيز معقول. تنجيز هما كله لأنه براءة نافية للتكليف، تعذير يكون يسمى. إنما تجري البراءة هنا أو الاستصحاب، استصحاب عدم وجوب المقدمة، فيما إذا كان يترتب على هذه البراءة أو على هذا الاستصحاب التعذير تجاه الحكم الواقعي. خب تعذير تجاه شنو؟ وجوب المقدمة، وجوب غيري. الوجوب الغيري ما بي لا ثواب لا عقاب لا عصيان لا امتثال، كل شيء يعذرنا او ينجز علينا او يعذرنا. شنو الوجوب الغيري؟ الواجبات الغيرية، الوجوبات الغيرية. سبق وان تحدثنا عنها مفصلا في بحث الواجب النفسي والواجب الغيري، كلش قبل سنين. زين، قلنا هناك ان الواجبات الغيرية لا ثواب مستقل لها ولا عقاب مستقل على مخالفته. مثلا الواجب اذا كان له مقدمات 10، واجب الاصلي اذا كان له 10 مقدمات، فالانسان ترك المقدمات وبالتالي ترك الواجب الاصلي، يعاقب 11 مره، مرة على الواجب الأصلي وعشر مرات على المقدمات، لو عقاب واحد، عقاب واحد على ترك المقدم. الواجب الغيري ليس على مخالفته عقاب مستقل، وكذلك ليس على امتثاله ثواب مستقل. إذا هم يصدوا ثواب، ثواب لأجل المقدمة، لأن المقدمة أصبح أكثر زحمتان فيثاب لأجل هذاك، أفضل الأعمال أحملها. يعني الثواب هم على ذي المقدمة. رأيت الآن ذي المقدمة الذي تحملت أنت في سبيل الحصول عليه من خلال 10 مقدمات، هذا ثوابه أكثر من ذي المقدمة الذي تحملت في سبيل الحصول عليه، تحملت مقدمتين، الخطوتين مشيت لزيارة الحسين، يصدق ثواب زيارة الحسين أقل مما إذا 10 خطوات. فالثواب كله لزيارة الحسين لا للخطوات. الخطوات مقدمات، المقدمة الواجب الغيري أو المستحب الغيري، ما كفر مقدمة المستحب أو مقدمة الواجب، هذا كله غيري. والغيري لا ثواب مستقل له ولا عقاب مستقل له، ما لا عصيان لا امتثال. خب هنا الوجوب المقدمة الذي نريد أن نجري البراءة عنه أو نستصحب عدم وجوب المقدمة، هنا لا يتصور أصلا تنجيز ولا تعذير لهذا الوجوب الغيري للمقدمة حتى نجري البراءة عنه أو نستصحب عدمه، لأن الوجوب الغيري كما قلنا لا يقبل التنجيز والتعذير مستقلا. ما يتنجز الوجوب الغيري، ما يتنجز في رقبة الإنسان بصورة مستقلة عن تنجز الأصلي. إذا الأصلي تنجز، خب تنجز. إذا الأصلي ما تنجز، هذا ما لها تنجيز المقدمات. خب كل هذا تقدم في بحث دلالة الأمر على النفسية والغيرية. إذن ففي المقام لا معنى لإجراء البراءة عن وجوب المقدمة ولا معنى لاستصحاب عدم وجوب المقدمة، لأن وجوب المقدمة وجوب غيري والوجوب الغيري كما لا يقبل التنجيز كذلك لا معنى للتعذير عنه. خب، هذا أصل المطلب. نعم، لو فرض أن هذا الوجوب الغيري وقع موضوعا لحكم شرعي نفسي، صار موضوع لحكم نفسي، لكن الحكم النفسي قابل للتنجيز والتعذير، ذاك نفسي مو غيري. لو وقع هذا الوجوب الغيري المقدمي موضوعا لحكم نفسي، فسأما ذاك الحكم النفسي حكم تكليفي أو حكم وضعي. حكم تكليفي مثل وجوب شيء أو حرمة شيء، أو حكم وضعي مثل الصحة مثلا أو البطلان. إذا كان الوجوب الغيري موضوعا لحكم نفسي، حينئذ لا مانع من إجراء البراءة عن هذا الوجوب الغيري، باعتبار أن إجراء البراءة عنه يعني إجراء البراءة عن موضوع الحكم النفسي. فلو أجرينا البراءة عنه يعني نفينا موضوع الحكم النفسي، وبالتالي نفينا الحكم النفسي. نفي الحكم النفسي تعذير، لأن الحكم النفسي قابل للتعذير، يعذرنا تجاه الحكم النفسي الواقعي لو كان في الواقع، يعطينا عذر. يصير بهذا الشكل، يصير بصورة غير مباشرة، وإلا مباشرة ورأسا نجري البراءة أو الاستصحاب في وجوب المقدمة، هذا ما إلى مجال. إذا وقع الوجوب الغيري المقدمي موضوعا لحكم نفسي، حينئذ عندما نشك في وجوب المقدمة نجري البراءة عن وجوب المقدمة، أو نستصحب عدم وجوب المقدمة، وبالتالي ننفي موضوع ذاك الحكم النفسي، ونكون قد تكون الأصل حينئذ عذرنا تجاه ذاك الحكم النفسي الذي نفي موضوعه من خلال الأصل. نفس الوجوب المقدم يقع موضوع على نفس المقدمة. لا وجوب، لا. الآن أمثل الفكرة هذه، قبل الأمثلة، الفكرة هذه أن يقع الوجوب الغيري المقدمي، هذا الوجوب يقع موضوعا لحكم نفسي، فنحن نأتي ونجري البراءة عن هذا الوجوب أو نستصحب عدم هذا الوجوب، وبالتالي ننفي موضوع ذاك الحكم النفسي. وإذا نفينا موضوع ذاك الحكم النفسي يعني نكون قد عذرنا، الأصل العملي عذرنا تجاه ذاك الحكم النفسي، وهذا يسموه من موارد جريان الأصل في الشبهة الموضوعية للحكم، أصل موضوعي. يعني هذا يصير أصل استصحاب عدم وجوب المقدمة، يصير أصل موضوعي، مع أنه جد استصحاب عدم الوجوب، لكن تستصحاب عدم وجوب المقدمة، وجوب المقدمة موضوع لحكم نفسي، فهذا يصير أصل موضوعي. أو البراءة عن وجوب المقدمة يصير أصل موضوعي، هو أصل موضوعي يجري، الأصول الموضوعية تجري مثل الأصول الحكمية، ما كفر. هذا يمكن، ولكن هذا طبعا متوقف على أن يثبت ذاك الحكم النفسي بنحو يصلح لأن يكون هذا الوجوب الغيري المقدمي يكون موضوعا له. يعني يجب أن يثبت هذا في واقع الفقه أن يكون هناك لدينا حكم نفسي بلي وموضوعه عبارة عن وجوب الوجوب الغيري. إذا ثبت هيك شيء كبرويا حينئذ بلي لا مانع من إجراء البراءة أو الاستصحاب بالنسبة إلى هذا الوجوب الغيري، لكن هذا في الواقع، وفي الغالب مجرد فرض، لأنه وإن كان تذكر له عادة مصاديق وأمثلة، لكن هذه المصاديق والأمثلة كلها قابل للنقاش. هسه نحن نتعرض لبعض هذه الأمثلة والنقاش الموجود. من جملة الأمثلة والمصاديق ما قد يقال من أن الدليل دل على ماذا؟ على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. في الفقه الدليل دل على أنه حرام واحد يأخذ أجرة على الواجب، الواجب واجب غصبا عليه يكون تؤديه، تأخذ أجرة عليه شنو؟ أجرة على الصلاة، أجرة على الصوم، أجرة على غسل الميت المسلم، أجرة على دفنه، ما أنا معنى يحرم أخذ الأجرة على الواجبات. خب هذا حكم نفسي، حرمة أخذ الأجرة على الواجب، هذا حكم نفسي، إما تكليفي حرمة أو وضعي يعني باطل، الإجارة باطلة. إذا تأجل نفسك للقيام بواجب هذه الإجارة باطلة، تأخذ الأجرة على الواجب هذه الأجرة باطلة، هذه الإجارة باطلة. على كل حال هناك حكم نفسي، إما تكليفي عبارة عن الحرمة أو وضعي عبارة عن البطلان، بطلان الإجارة. خب موضوع هذا الحكم النفسي ما هو؟ موضوع هذا الحكم النفسي عنوان الواجب، أخذ الأجرة على الواجب. خب كلمة الواجب تشمل بإطلاقها الواجب الغيري، الواجب الغيري هم واجب. إذن إذا شككنا في وجوب المقدمة فهذا معناه أننا سوف نشك في حرمة أخذ الأجرة على هذه المقدمة، لأن المقدمة واجبة والواجب يحرم أخذ الأجرة عليه. فإذا شككنا في وجوب المقدمة يعني نشك في أنه هل يحرم أخذ الأجرة على هذه المقدمة أو لا، فنجري البراءة عن وجوب المقدمة أو نجري استصحاب عدم وجوب المقدمة، فلا يصدق عليها عنوان الواجب. فإذا ما صدق عليها عنوان الواجب إذن لا يحرم أخذ الأجرة عليها، ما يحرم أخذ الأجرة لأن هذه مقدمة والمقدمة مو واجبة. من هو مو واجبة؟ البراءة قالت، الاستصحاب قال. فالاستصحاب نفى أن تكون المقدمة واجبة، وبهذا انتفى موضوع حرمة أخذ الأجرة على الواجب، لأن موضوع حرمة أخذ الأجرة على الواجب موضوع عبارة عن الواجب، انتفى ذاك الموضوع بإجراء البراءة عن وجوب المقدمة، انتفى الواجب، المقدمة مو واجبة، أو بالاستصحاب انتفى الواجب، المقدمة ليست واجبة، فبالتالي تنتفي حرمة أخذ الأجرة على المقدمة. فحرمة تكليفان أو وضعان أيا كان، لا حرام ولا باطل، الإجارة مو باطلة على المقدمة، لأن أخذ الأجرة إنما يحرم أو يبطل على الواجب، ونحن نفينا كون المقدمة واجبة من خلال البراءة أو الاستصحاب. ها هذه البراءة أو هذا الاستصحاب أصبح شنو؟ أصل موضوعي بالنسبة لمسألة أخذ الأجرة. نفى موضوع حرمة أخذ الأجرة. هذا الأصل نفى موضوع حرمة أخذ الأجرة. والأصل الموضوعي ما بيشي يجي. في هذه الصورة يتم جريان البراءة أو جريان الاستصحاب بالنسبة لوجوب المقدمة. هذا مثال، هذا مثال لا بأس به، هذا المثال لا بأس به، لكنه متوقف على ماذا؟ كما قلنا متوقف على أن يثبت تثبت أصل الكبرى، كبرى حرمة أخذ الأجرة على الواجب بهذا العنوان. أنت ثبت العاش ثم انقش، ثبت أنه دل الدليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجب بين قوسين الواجب. هذا الواجب إذا كان هو موضوع حرمة فهذا الموضوع يمكن نفيه بالبراءة عن وجوب المقدمة أو استصحاب منه. لكن الشأن كل الشأن في ثبوت هذه الكبرى. من قال؟ قد يقال أنه لا دليل على حرمة أخذ الأجر على الواجب بهذا العنوان، وإنما يرتبط عدم جواز أخذ الأجر على الواجب، يعني حرمة أخذ الأجر على الواجب، هذه الحرمة ترتبط بإحدى نقطتين، إما يعني إحدى النقطتين غير موجودة في المقدمة على كل حال، سواء كانت المقدمة واجبة أو لم تكن واجبة، إحدى النقطتين ما موجودة في المقدمة على كل حال، والنقطة الثانية موجودة في المقدمة على كل حال، بالتالي الأصل ما راح يسوي شيء. كيف؟ النقطة الأولى اللي هي غير موجودة في المقدمة على كل حال، حتى لو قلنا بوجوب المقدمة، حتى لو قلنا بأن المقدمة واجبة، مع ذلك هاي النقطة الأولى لحرمة أخذ الأجر ما موجودة في المقدمة. ما هي تلك النقطة؟ تلك النقطة عبارة عن أن نستظهر نحن في الفقه عندما يدل دليل، عندما يدل دليل على وجوب شيء، شيء من الأشياء، صلاة، صيام، أي شيء، حج، عندما يدل الدليل على وجوب شيء نستظهر من هذا الدليل المجانية، يعني ندعي أن الدليل الدال على وجوب الحج مثلا أو وجوب الصيام أو وجوب الصلاة، هذا الدليل يدل بالدلالة العرفية، نستظهر عرفا، نستظهر من هذا الدليل يدل بالدلالة العرفية على أن هذا العمل مجاني، ما لك حتى تأخذ فلوس في مقابله. كل دليل في الفقه يدل على وجوب شيء يعني أنت مرغم وملزم بالقيام بهذا العمل مجانا بدون أن تأخذ فلوس، فيكون لدليل الواجب دائما دلالة عرفية على المجانية، مو تأديه في مقابل الفلوس، لا يكون تأديه مجانا، لا يبذل بإزائه مال، يعني المولى يوجب على المكلف أن يعمل هذا العمل مجانا ولا يأخذ الأجر عليه. هذه إحدى النكتتين اللتين على أساسها قد يقول القائل في الفقه لحرمة أخذ الأجر على الواجبات، لأنه استظهر من دليل الواجب المجانية. خب هاي النقطة ما موجودة في المقدمة، حتى لو قلنا بوجوب المقدمة، أفرض المقدمة واجبة بوجوب الغيري، مو شيء الوجوب الغيري، مجرد الوجوب الغيري هذا ما يقتضي القيام به بالمقدمة مجانا. الوجوب الغيري يريد منك شنو؟ يريد منك أن تأتي بالمقدمة، هاي بعد ما يريد منك أن تأتي بها مجانا، ما تأتي بها إذا أفلس، هذا ما بي. الوجوب الذي يستبطن المجانية الوجوب النفسي. الوجوب الغيري يريد منك أن توجد المقدمة لا أكثر، وأنا أوجد المقدمة لكن أقبض فلوس في مقابل إيجاد المقدمة، شنو المانع؟ شنو المانع؟ مقدمة تغسيل الميت هذه أنا أكون أسويها، لكن من قال أنه أكون أسويها مجانا؟ نفس تغسيل الميت كن أسويه مجانا، نفس التغسيل، نفس الواجب الأصل، لكن المقدمات منو قال أنه يجب علي أن أخذها مجانا أسويها؟ لا أخذ أجر عليها، شنو المانع؟ فحسب لا لا يدل الدليل. استظهار المجانية إنما يتم في دليل الواجبات النفسية، دليل الواجب الغيري المقدمية، مقدميته هي التي أوجبته، والمقدمية معناها أنه كنت تأتي بها، يجب أن تأتي بهذه المقدمة لكي يحصل ذو المقدمة، وأنا أتيت بالمقدمة بالتالي حصل ذو المقدمة، لكن أتيت بالمقدمة فلوس بفلوس، ما المانع؟ هذه النقطة، نقطة المجانية ما موجودة في المقدمة حتى لو قلنا بوجوبها، فضلا عما إذا قلنا بعدم وجوبها بعد أكثر بعد طريقة أولى بعد، حتى لو قلنا أن المقدمة الواجب واجبة مع ذلك لا حرمة في أخذ الأجرة على مثل هيك واجب. ليش؟ لأنه إحنا ما عندنا دليل يدل على حرمة أخذ الأجرة على الواجب بذاك العنوان، ذاك العنوان ما عندنا، عندنا حرمة أخذ الأجرة على العمل الذي ألزمك المولى به مجانا، هذا موجود في الفقه. هو المولى لم يلزمني بالمقدمة مجانا، ألزمني بإيجاد المقدمة، أنا أوجدت المقدمة ولو إزاء فلوس. المجانية ولزوم الإتيان بالمقدمة مجانا هذا أمر زائد على الدليل الدال على الوجوب الغيري. الدليل الدال على الوجوب الغيري للمقدمة إذا قلنا بوجوب المقدمة ذاك الدليل عبارة عن الملازمة، وهي الملازمة العقلية كما يأتي إن شاء الله، ملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. خلال الملازمة تقول ماذا؟ تقول إذا وجب شيء وكان لهذا الشيء مقدمة يتوقف عليها لكي يحصل ذاك الشيء لابد أن تأتي بهذه المقدمة، وأنا أتيت بهذا، أما لابد أن تأتي لها مجانا من قال؟ أي مجانا عنصر زائد يحتاج إلى دليل، الدليل دل على أنه يجب أن أأتي بالمقدمة، لم يدل على أنه يجب أن أأتي بالمقدمة مجانا، أنا أتيت بالمقدمة ولو بفلوس. إذن فهاي النكتة الأولى، نكتة استظهار المجانية من دليل الوجوب، هذه النكتة ما موجودة في المقدمة حتى لو كانت المقدمة واجبة، حتى لو كانت المقدمة واجبة عندنا مع ذلك لا يمكن أن نستظهر من دليل وجوبها أنها واجبة مجانا، لأن دليلها لا يقتضي أكثر من لزوم الإتيان بها، هاي. أما لزوم الإتيان بها بصورة مجانية هذا لم يدل الدليل على ذلك، بخلاف الواجب الأصلي. الواجب الأصلي دل الدليل، قلنا دل الدليل بالدلالة العرفية على أن المولى يريد هذا العمل منك مجانا، يعني دليل المجانية إنما ثبت في الواجب النفسي خارج عن الدليل اللي يدل على أصل الوجوب، لا بالدلالة العرفية للدليل الدال على الواجب النفسي، يعني المجانية ثبتت بدليل خارجي، ثبتت بدليل الواجب النفسي، ما تثبت بدليل الواجب الغيري، دليل الواجب الغيري ما يقدر يثبت المجانية إلا إذا في قرينة زائدة، نفس دليل نفس دليل وجوب المقدمة لا يقتضي المجانية، لكن نفس دليل وجوب الصلاة يقتضي المجانية، نفس دليل وجوب الصلاة يقتضي المجانية، مو دليل آخر. نفس أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، نفس كتب عليكم الصيام، هذا يدل بدلاله على أن الصيام مجاني أريد منك. ألا إذا كان عندنا دليل يدل على أن كل وجوب يؤتى به مجانا؟ لكن الفرض الأول اللي قلناها ماكو شيء. قلنا حرمة أخذ الأجر لم يترتب على عنوان الواجب، كل واجبين أيا كان يحرم الأخر، ما نجي اللي عندنا في الفقه إما هاي النكتة، نكتة أنه نستظهر من دليل الواجبات المجانية، وهذا الاستظهار مخصوص بالواجبات النفسية، الواجبات الغيرية ما نستظهر من دليل وجوبها المجانية، لأن دليل وجوبها غاية ما يقتضي ويريد منا أن نوجدها، نوجد المقدمة لكي يوجد ذي المقدمة. خب إيجاد المقدمة بالطريقة المجانية ممكن، إيجادها بالطريقة غير المجانية هم ممكن، يعني دليل مطلق ما عندنا، دليل مطلق ما عندنا، دليل مطلق ما عندنا، اي ما عندنا، قلنا هذا مجرد فرض. لو كان عندنا بلي خب كان يجري البلاء كما قلنا. يعني من مقتضى مقتضى لا لا لا لا لا مقتضى مناسبات الحكم والموضوع الموجودة في البين، يعني يقول لك العرف هكذا، مثلا يقال العرف هكذا يفهم، المولى من يريد منك شيء يريد منك أنه مو تأخذ مقابل الفلوس، يريد منك هذا العمل مجاني، أن يكون له هذا العمل، له مو للفلوس، مو تأخذ الفلوس وخلاص. هي يعني تناقشون في أصل النكتة، أقول الموجود هاي إذا قلنا بحرمة أخذ الأجرة إنما نقول بها لهذه النكتة، وهذه النكتة ما موجودة في المقدمة حتى لو كانت المقدمة واجبة. الوقت ما انتهى إن شاء الله، باقي المطلب في يوم السبت.